بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين، وأكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا على أن نموت فيها، فكل منا سيموت. فالله تعالى خلق هذه الدنيا للفناء، ما خلقها للبقاء، وكل من عليها فان. والساعة آتية لا ريب فيها، ولا يعلم متى تقوم القيامة على التحديد إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن الله تعالى جعل للساعة علامات، وهذه العلامات تدل على دنو وقرب الساعة. هذه العلامات منها صغرى ومنها كبرى، والعلامات الصغرى كثيرة، وأما علامات الساعة الكبرى فهي عشرة: الدجال خروجه، نزول عيسى المسيح عليه السلام من السماء، وخروج يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض، والريح التي تنزل فتعم الأرض، ورفع القرآن من الأرض، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر. علامات الساعة الكبرى بعد ما حصلت، ولكن ستحصل. فالساعة آتية لا ريب فيها. فمن هذه العلامات الكبرى خروج يأجوج ومأجوج، أمتان من البشر. يأجوج ومأجوج أمتان من البشر، من ذرية آدم عليه السلام، وبالتحديد من ذرية يافث ابن نوح عليه السلام. نوح عليه السلام بعدما نجاه الله تعالى والذين آمنوا به من الطوفان، أولاده الثلاثة تناسلوا: سام وحام ويافث. فمن ذرية يافث جاء بشر، منهم يأجوج ومأجوج، وهؤلاء من الكفار، ليسوا من المسلمين. يأجوج ومأجوج من الكفار وليسوا من المسلمين، كانوا في الزمان الماضي البعيد قبل إبراهيم عليه سلام الله، في أيام سيدنا ذي القرنين، الصعب ذو القرنين من أولياء الله الأكابر. طلب منه بعض الناس أن يبني لهم سدا منيعا بينهم وبين يأجوج ومأجوج، فبنى لهم سدا منيعا جبلا شامخا من حديد، ثم أذيب عليه النحاس فصار أمتا، فهم لا يخترقونه الآن، لا يخرجون منه الآن، لكن يحفرون كل يوم يحفرون. فبعد تعب وجهد طويل يتركون العمل إلى الغد، ففي الغد يأتون ليكملوا ما قد بدأوا به، فيرون السد قد كمل، عاد كما كان، ما فيه خروق، ما فيه ثقوب، إلى أن يأتي ذلك الوقت. فبعد التعب يقول قائلهم: غدا إن شاء الله نكمل. ففي اليوم الثاني يرون السد كما تركوه، على ما تركوه، أليس حفروا كثيرا؟ على ما تركوه، فيكملون الحفر ويخرجون. هؤلاء يأجوج ومأجوج أمتان من البشر، حجزهم سيدنا ذو القرنين عن البشر، هم الآن موجودون على طرف من أطراف الأرض، على التحديد لا نعلم أين، لكن موجودون على طرف من أطراف الأرض، فهم لا يأتون إلينا ولا نحن نذهب إليهم. وفي الحديث النبوي الشريف أن الواحد منهم لا يموت حتى يرى ألفا من صلبه، معناه عددهم كثير كثير كثير، فهم في كثرة كثيرة، فقبل خروجهم يكون عددهم صار كبيرا جدا، ثم يخرجون في الوقت الذي شاء الله تعالى. حتى إنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن البشر يوم القيامة بالنسبة لهم من حيث العدد كواحد من 100. البشر الذي نعرف كلهم بالنسبة إلى يأجوج ومأجوج كواحد من 100، معناه يأجوج ومأجوج عددهم كثير كثير كثير، وهم حصة النار الكبرى، آخر فوج من النار تملأ بهم جهنم. أما ما يرويه بعض الناس من أنهم أقزام قصار القامة فغير ثابت، وما يرويه بعض الناس من أن آذانهم طويلة ينامون على واحدة ويتغطون بالأخرى فغير ثابت. وكذلك ورد أنه في أيامهم تحصل مجاعة، وورد أنهم لما يخرجون يمرون على بحيرة طبرية فيجففونها، حتى آخرهم يقول: كان هنا ماء. هؤلاء متى يظهرون؟ على التحديد لا نعلم، ولكن يظهرون بعد نزول عيسى عليه السلام. بعد نزول عيسى عليه السلام بمدة يظهرون هؤلاء يأجوج ومأجوج، وهؤلاء من كثرتهم لا طاقة لأحد على قتالهم، فعيسى والذين آمنوا وهم المسلمون يلجؤون إلى الجبال، يدعون الله تعالى ويتضرعون إليه، فيرسل الله تعالى على هؤلاء يأجوج ومأجوج النغف، نوع من الدود، فمع كثرتهم يموتون 100 رجل واحد، فتمتلئ الأرض من رائحتهم الكريهة. الله يرسل طيورا تأخذ جثثهم إلى حيث يشاء الله، ثم تمطر السماء فتنظف الأرض تصير نظيفة، فيخرج عيسى والذين آمنوا من الكهوف، فعند ذلك لا يبقى على وجه الأرض أحد من الكفار، كلهم على الإسلام، والأرض تخرج ما في جوفها من ذهب. هؤلاء يأجوج ومأجوج ذكروا في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ أمة، مجموعة من الناس يقولون لذي القرنين، وهذا صعب ذو القرنين من أولياء الله الصالحين، يقولون له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هؤلاء يعيثون في الأرض فسادا من قتل، من دمار، من ظلم ونحو ذلك، فهل نجعل لك خرجا أجرا عظيما، نجمع لك من أموالنا لنعطيك المال وأنت تبني لنا بيننا وبينهم سدا منيعا تمنعهم عنا؟ قال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير: قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قال ما مكنني فيه ربي خير، أي إن الذي أعطاني ربي من الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونه. ما أنا فيه والحال التي أنا عليها وما أنعم ربي علي من المال والملك خير لي من الذي تريدون أن تجمعونه من الأموال، ولكن أعينوني، ساعدوني بقوة، معناه بعملكم وآلات البناء، أجعل بينكم وبينهم ردما سدا منيعا. وهذا الذي حصل، بنى بينهم وبين الناس سدا منيعا يصعب اختراقه من حيث العادة، ولا يترقاه بشر من حيث العادة، وهذا من الكرامات التي أنعم الله تعالى بها على سيدنا ذي القرنين. ويقول الله تعالى أيضا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وهذا من علامات الساعة الكبرى، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يعني حتى إذا فتح هذا السد، سد يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون. الحدب هو المرتفع من الأرض، فمعناه من كثرتهم لما يخرجون، يخرجون من كل ناحية وهم مسرعون للفساد والعياذ بالله تعالى، يسرعون في المشي إلى الفساد. وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورد ذكر يأجوج ومأجوج، وكذلك على لسان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة، فبدأوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم، ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم، فرد الحديث إلى عيسى بن مريم فقال: قد عهد إلي فيما دون وجبتها، يعني قبل قيامها أنا أنزل، فأما وجبتها يعني قيامها، قيام الساعة، فلا يعلمها إلا الله. فذكر عيسى عليه السلام خروج الدجال، قال: فأنزلوا فأقتله، فيرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فلا يمرون بماء إلا شربوه، ولا بشيء إلا أفسدوه، فيجأرون إلى الله، يرفعون الصوت ويستغيثون بالله، فأدعو الله أن يميتهم فتنتن الأرض من ريحهم، فيجأرون إلى الله، فأدعو الله، يعني المسلمون يستغيثون بالله، قال عيسى: فأدعو الله، فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيلقيهم في البحر، ثم تنصف الجبال وتمد الأرض مد الأديم، مد الجلد، فعهد إلي. متى كان ذلك؟ كانت الساعة من الناس كالحامل التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها، تأتيهم بغتة، تأتي القيامة وتقوم عليهم بغتة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون، كما قال الله تعالى: وهم من كل حدب ينسلون، من كل مرتفع من الأرض يسرعون، فيعمون الأرض، من العموم يملؤونها لأنهم كثر، وينحاز منهم المسلمون، المسلمون يتركونهم ينحازون إلى أماكن أخرى، حتى تصير بقية المسلمين في مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم. سبحان الله، الناس يتركونهم ينحازون عنهم فيلجؤون إلى الكهوف إلى الجبال ويأخذون معهم المواشي ولا يقتربون من يأجوج ومأجوج، حتى أنهم ليمرون بالنهر فيشربونه عن يأجوج ومأجوج حتى ما يذرون فيه شيئا، يمر على النهر يشربونه ولا يتركون شيئا، فيمر آخرهم على أثرهم فيقول قائلهم: لقد كان بهذا المكان مرة ماء، من كثرتهم يجففون النهر ويظهرون على الأرض. سبحان الله العظيم، فتنة. فيقول قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم. واحد من يأجوج ومأجوج بعدما يملأ الأرض ويظهرون على أهل الأرض، وأما المسلمون فيختفون في الجبال، يقول قائل من هؤلاء: الآن نحن فرغنا من أهل الأرض، يعني انتهينا منهم وانتصرنا عليهم، ولننازلن أهل السماء، قال: لنحاربن أهل السماء، حتى إن أحدهم من يأجوج ومأجوج ليهز حربته إلى السماء، يعني يرميها، فترجع مخضبة بالدم، فترجع مخضبة بالدم، فيقولون: قد قتلنا أهل السماء، على زعمهم، بعدما ينتهوا من الناس على الأرض ويظهرون عليهم يدعون أنهم يريدون أن يقتلوا أهل السماء لينتصروا عليهم، فيرمي واحد منهم حربته فترجع إليهم هذه الحربة وهي ملوثة بالدم، فيظنون ويزعمون، يقولون: الآن نحن قتلنا أهل السماء كذلك. فبينما هم كذلك، هذا من شدة فساد، إذ بعث الله دواب كنغف الجراد، نوع من الدود النغف، فتأخذ بأعناقهم، فيموتون موت الجراد، يعني يموتون مع كثرتهم دفعة واحدة. يركب بعضهم بعضا، يصير الأموات فوق بعضهم من كثرتهم، يموتون كلهم مع بعضهم. فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حسا. في هذا الوقت بعدما يموتون المسلمون الذين في الكهوف ما عاد يسمعون عنهم شيئا لهؤلاء يأجوج ومأجوج. فيقولون المسلمون: من رجل يشري نفسه وينظر ما فعلوا؟ من منكم يخرج ويرى؟ فينزل منهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه، فيجدهم موتى، يجدهم قد قتلوا ماتوا، فيناديهم: ألا أبشروا؟ هذا المسلم الذي ذهب إلى حيث يأجوج ومأجوج ووجدهم موتى يقول للمسلمين: ألا أبشروا فقد هلك عدوكم. فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشيهم، بعد أن كانت المواشي معهم ضموها إليهم، يخرجوا ويخلو سبيل المواشي، فما يكون لهم رعي إلا لحومهم. المواشي ترعى من أين؟ من لحوم يأجوج ومأجوج. فتشكر عليها. ما معنى تشكر؟ تسمن المواشي، تسمن وتمتلئ شحما. فتشكر عليها كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط. تمتلئ من السمن والشحم من لحوم يأجوج ومأجوج أكثر مما كانت تسمن لما تأكل النباتات. هذا الحديث رواه ابن ماجه والإمام أحمد وغيرهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، يعني لأنهم حفروا كثيرا فرأوا شعاع الشمس لأنهم حفروا كثيرا، قال الذي عليهم، المسؤول عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا، فيعيده الله أشد ما كان. حتى إذا بلغت مدتهم، صار الوقت لخروجهم، وأراد الله أن يبعثهم على الناس، حفروا كما هو المعتاد كل يوم يحفرون، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله. الله يلقي على ألسنتهم هذا الكلام مع أنهم ليسوا على الإسلام، لكن الله هكذا أراد. واستثنوا، قالوا إن شاء الله، فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه، فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء، ينزحونه، بجففوا الماء، ويتحصن الناس منهم في حصونهم، في الحصون الناس تتحصن منهم، فيرمون بسهامهم إلى السماء، هؤلاء يأجوج ومأجوج، فترجع عليها الدم، فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. فيبعث الله نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها، بعدما ظنوا بأنفسهم أنهم انتصروا على الجميع وافتخروا بذلك، قالوا: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. الله يذلهم بدودة، الله يقتلهم، الله تعالى على كل شيء قدير. هذا الدود النغف الله يرسلها عليهم فيموتون جميعا كموتة رجل واحد، دفعة واحدة يموتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم. تسمن، تمتلئ من لحومهم شحما، هذا رواه ابن ماجه والإمام أحمد. وفي صحيح مسلم: فبينما هو كذلك، أي بينما عيسى في الأرض، إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، لا قدرة لأحد على قتالهم ولا طاقة، فحرز عبادي إلى الطور، ضمهم، اجعل لهم الطور حرزا، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، من كل مرتفع من الأرض يسرعون ويمشون للفساد، فيمر أوائلهم على بحيرة طبريا فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. مع قديش كتار بحيرة طبرية واسعة مليئة بالمياه، يعني مع كثرتهم يجففونها. الأخير منهم الذي يمر يقول: الآن لا يوجد ماء، هذه مرة كان فيها ماء. هذا معناه. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، اليوم يعني في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يدعون الله، يتضرعون إلى الله، فيرسل الله عليهم النغف، على يأجوج ومأجوج، الله يرسل النغف، هذا دود بيكون في أنوف الإبل والبقر والإبل والغنم، في رقابهم، الله يرسله على رقابهم، فيصبحون فرسا قتلا كموت نفس واحدة. سبحان الله، مع كثرتهم يموتون دفعة واحدة. الله على كل شيء قدير. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، معناه دسمهم ورائحتهم الكريهة، ما في شبر من الأرض إلا وفيها هذا من دسم هؤلاء ورائحتهم الكريهة. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يدعون الله، فيرسل الله طيرا، يعني طيورا، كأعناق البخت، كأعناق الإبل، طيور كأعناق الإبل، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا، ينزل مطر شديد، لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، هذا المطر ينزل على الكل، على أهل البوادي وأهل المدن، أهل القرى وغيرهم، على الذي عنده بيوت من طين والذي عنده بيوت من شعر وبر، كله ينزل عليه من ماء. فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، المطر هذا يغسل الأرض حتى تكون الأرض كالمرآة ترى وجهك من خلاله. ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، ترجع البركات والخيرات. فيومئذ تأكل العصابة، الجماعة يعني، من الرمانة، جماعة الناس بيأكلوا من الرمانة، ويستظلون بقحفها، هذا مقعر قشرها، ويبارك في الرسل، في اللبن، حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام. اللقحة معناتها القريبة العهد بالولادة من الإبل، واللقوح ذات اللبن، فاللقحة من الإبل لتكفي الفئام، الجماعة الكثيرة، هذا من البركة، حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فخذ معروف الجماعة من الأقارب. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم. هذا بعد عيسى بزمان يحصل هذا الأمر، تأتي ريح طيبة تدخل في إبط كل مسلم فتقبض أرواحهم. قال الرسول: ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، يعني يصير والعياذ بالله الرجال يجامعون النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير. فعليهم تقوم الساعة. هذا الحديث رواه مسلم وابن ماجه. وفي رواية في صحيح مسلم: فيقولون قد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء فيردها الله عليهم مخضوبة دما. وفي حديث آخر رواه الحاكم وغيره: يأجوج أمة ومأجوج أمة، كل أمة 400,000 رجل، لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى 1,000 رجل من صلبه. كسر كلهم قد حمل السلاح، لا يمرون على شيء إذا خرجوا إلا أكلوه، ويأكلون من مات منهم. وفي حديث رواه ابن حبان: إن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم لصلبه 1,000 من الذرية، يعني الواحد منهم لا يموت حتى يرى 1,000 من صلبه، 1,000 من ذريته. معناه كم هم كثر؟ كثرة كثيرة. سبحان الله العظيم. وفي حديث رواه النسائي: إن يأجوج ومأجوج يجامعون ما شاءوا، ولا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته 1,000 فصاعدا. وفي حديث آخر: إن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، ووراءهم 3 أمم، خلف في 3 أمم. من يعرف من هم الأمم الثلاثة؟ تاويل وتاريس ومنسك، هؤلاء خلف يأجوج ومأجوج يكونون. ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته 1,000 فصاعدا. سبحان الله العظيم. وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. حلق بإصبعه والإبهام والتي تليها هكذا. قالت زينب: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الفساد. وفي رواية أخرى قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، كما بينا لكم هكذا. قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. فهذا يدل كذلك على هذه الجماعة يأجوج ومأجوج. وفي حديث أخرجه الترمذي وحسنه ورواه ابن حبان والحاكم وغيرهم يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه عن السد قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا فيعيده الله كأشد ما كان حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله استثنى فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه فيخرجون على الناس إلى آخر هذا الحديث. فكل هذا إنما يدل على أنه واجب علينا أن نؤمن بخروج يأجوج ومأجوج وأن هذا من علامات الساعة الكبرى. وفي حديث رواه ابن ماجه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج. القسي جمع قوس. فيقول سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم السهام وأترستهم من الترس 7 سنين صلى الله على رسول الله. وفي حديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم تقولون لا عدو وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون شهب الشعاف يعني شعر رأس غلب بياضه على سواده من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة. معناه وجوههم غليظة وعريضة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. وكما بينا هذا عن يأجوج ومأجوج أنهما أمتان من البشر، هم من البشر ولكن أضلهم الله تعالى. وفي صحيح البخاري ومسند أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل حج وعمرة بعد يأجوج ومأجوج لأن الكعبة لا تهدم على إسر يأجوج ومأجوج مباشرة، تهدم فيما بعد من الزمان على يد قوم كفار، وهذا من علامات الساعة الكبرى. يأتي وقت أنه تهدم فيه الكعبة على أيدي جماعة من الكفار، وهذا ليس الآن يكون فيما بعد من علامات الساعة الكبرى بعد عيسى بزمان. وكما قلت لكم يأجوج ومأجوج هما أكبر حصة للنار، عددهم كثير وهم آخر فوج تملأ فيه جهنم فتقول النار قطن قطن اكتفيت اكتفيت تمتلئ بهم النار. ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يعني هذا في الآخرة يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال: من كل 1999. كم؟ من كل 1999، يعني واحد إلى الجنة، 99، 999 إلى النار. فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. لما سمع هذا الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 999 إلى النار وواحد إلى الجنة، اشتد عليهم ذلك. قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ من هو الرجل الناجي؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000، ومنكم رجل. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. الصحابة قالوا: حمدنا الله وكبرنا. ثم قال: أي الرسول، والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكون شطر أهل الجنة. نصف. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو الرقمة في ذراع الحمار. رواه البخاري ومسلم. يعني أمة محمد صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد، أمة محمد هم أكثر أهل الجنة، هم أكثر أهل الجنة. أهل الجنة يجتمعون صفوفا في الآخرة، فيكون المجموع 120 صفا، 80 صفا من أمة محمد. أما هؤلاء يأجوج ومأجوج، كلهم كفرة، كلهم كفار، وإلى النار. يروى في بعض الأحاديث أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء مر عليهم وأبلغهم الدعوة، وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. ما آمنوا، ما أسلموا، فصاروا يتداولون فيما بينهم، الكبير والصغير، الجيل القديم والجيل الجديد، يحدث كل من الآخر: في وقت كذا جاءنا رجل اسمه محمد، وقال أننا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومع ذلك ما آمنوا، فجعل الله تعالى مأواهم النار. هؤلاء آخر فوج تمتلئ به جهنم، عددهم كثير. هذه الرواية فيها أن البشر كلهم بالنسبة إليهم واحد من 999. في رواية أخرى في الحديث كذلك في الصحيح أن البشر كلهم بالنسبة إليهم واحد من 100، معناه عددهم كثير، عددهم كثير، أجارنا الله من فتنتهم. فيوم القيامة يقول الله: يا آدم. فيقول آدم: لبيك وسعديك والخير في يديك. هنا من باب الأدب يقول: والخير في يديك، وأما اعتقادا فالخير والشر هو بخلق الله سبحانه وتعالى، لا خالق إلا الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هو خلق الكل، خلق الخير والشر، ولكن أمر بالخير ونهى عن الشر. فيقول: أخرج بعث النار. في رواية: بعث جهنم من ذريتك. سبحان الله العظيم. فيقول: وما بعث النار؟ في رواية أخرى فيقول: يا ربي كم أخرج؟ فيقول كما في هذا الحديث: من كل 1999. الله أكبر. وفي حديث: من كل 199. سبحان الله. وفي حديث كذلك: من كل 1000 واحد. ففي الحديث كذلك عن خروج الدجال: يخرج الدجال ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور أخرى. هذه لما تقوم القيامة، هذه لما تقوم القيامة. فالحديث طويل لكن فيه هذا الكلام: ثم ينفخ في الصور أخرى، معناه مرة ثانية. كم مرة ينفخ في الصور؟ مرتين. المرة الأولى تقوم عليهم القيامة، فمن كان حيا يموت، بعد ذلك ب40 سنة تنفخ النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون، يبعثون، كل يبعث. سبحان الله العظيم. ثم يقال: أخرجوا بعث النار نصيب. فيقال كما في هذا الحديث: من كل 1999 فذاك يوم يجعل الولدان شيبا. سبحان الله العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، من الذين يدخلونها من غير سابق عذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا. إن الله مولانا على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا ما أردنا أن نذكره عن خروج يأجوج ومأجوج، وأن ذلك من علامات الساعة الكبرى. ولنا تابع إن شاء الله في هذا الموضوع عن علامات الساعة الكبرى. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.